الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا حفظ على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا أنك أنت التواب الرحيم وهكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ والمقيم بأطول تليفون 040-750-373 أطول الهندسة الصوتية والضوئية إدارة الحاج سوسو الأغا وأولاده وكفر الشيخ، تليفون 80050 كفر الشيخ. هندسة الفراشة الكبرى إدارة الحاج عبد السلام جمعة وأولاده، الزعفران تليفون 826500 زعفران. أيها الإخوة، بناء عن صاحب العزاء، وشكر الله يسعدكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.